بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. النهارده هنتكلم عن يسوع بيجري على مين، او يسوع بيحب مين. في مثل الابن الضال، ابوه لما شافه قول ايه؟ ركض على عنقه، جري وراح للابن الضال. مسيحنا يا احبائي بيجري على الخروف الضال، على الانسان اللي شايف نفسه ان هو واقع، على الانسان اللي مش شايف في نفسه امل ولا رجاء لان هو حاسس ان هو في عمق الخطيه. مسيحنا محب جدا للخطاه. الله يا احبائي يقولوا عنه ان هو يحب الخاطي ولكن يكره الخطيه اللي بيعملها. المسيح لما جه علشان المراه الزانيه، جه علشان الابن الضال، جه علشان الدرهم المفقود، جه علشان المفلوج، جه علشان الاعرج اللي بقاله 38 سنه والمشتول والاصم وكل الناس التعبانه دي. ربنا لو كان جاي للقديسين ما كانش حد من الخطاه تاب. ربنا لو كان جاي للقديسين ما كانش حد من الخطاه تاب، لكن ربنا كان جاي للخطاه. ما جئت لادعو ابرانا للتوبه بل خطاه الى التوبه. ربنا ما جاش عشان القديسين، ربنا جه عشان يخلينا احنا قديسين. مش صعب ان انت تبقى قديس، مش صعب خالص، لكن الله محتاج منك ان انت تطلب ان انت تبقى قديس. هل انت وانت واقف في القداس بتطلب ده ولا لا؟ هل وانت قاعد في الاجتماع بتطلب ده ولا لا؟ وانت في محضر الله فعلا بتقول له يا رب توبني، يا رب انا عايز اتغير، يا رب انا جاي لك النهارده عشان انا محتاج ان انت تغيرني، ولا انت جاي عشان الاجتماع وعشان انت متعود انت تحضر؟ الله بيدور على كل واحد فينا ومستني كل واحد فينا، مستني كل واحد فينا يرجع. الله ليه خطه لكل واحد فينا في حياته. كان في قصه بتحكي ان في واحد اشتغل في ورشه نجاره من صغره وهو شغال في الورشه دي. بعد ما الراجل كمل 40 سنة هو شغال مع الراجل صاحب الورشة وكان مجتهد جدا جدا في عمله، صاحب الورشة قال له اتفضل انا مش عايز اكمل معاك شغل تاني. طبعا الدنيا سودت جدا في نظر الراجل، قد ايه انا عملت معاك وقد ايه انا قدمت لك وانت ما قدرتش ده كله وبتقولي في الاخر امشي، امشي ازاي وانا عندي بيتي وعيالي. طبعا الراجل طلع من الورشة الدنيا مسودة جدا في عينيه ومش عارف يعمل ايه. فبعد كده بيشوف بقى اي شغلانة تاني وكده، فاشتغل في المعمار يبني وليه الحاجات الاسمنت والحاجات اللي هي دي. المهم الراجل ده خد عمارة من بابها وخلصها، اشتغل في عمارة تاني، اشتغل في عمارة تالتة. الرجل ده الدنيا توسعت معاه جدا، الرجل ده بقى هو اللي عمل هوليود، لو انت تسمع عنها في امريكا هوليود. الرجل ده هو اللي عمل عنها، معرفش هي فين منطقتها بس هي هوليود دي معروفة يعني. المهم الرجل ده ربنا فتح عليه على الاخر. ساعات يا احبائي الدنيا بتضيق علينا خالص علشان ستفهم فيما بعد ما أنا صانع بك الآن. ساعات في الامتحانات تضيق عليا خالص، أجيب مجموع وحش، لكن ده ربنا قاصد بيه خير في حياتي. مش معنى كده إن أنا أتمادى في إن أنا مذاكرش، لا، أنا أعمل اللي عليا زي ما الرجل ده عمل اللي عليه. كان بيشتغل عند النجار، سابه واجتهد في حاجة تاني وشاف شغله بضمير وربنا فتح عليه أكتر. إلهنا إله الضعفاء إلهنا إله البسطاء. زي ما أنتوا عارفين القصة بتاعة الست اللي كانت في الكنيسة ونامت لأن هي راحت على التناول. في ست راحت تتناول راحت متأخر، أبونا شايفها داخلة من باب الكنيسة وجاية تتناول، فأنتي بتعملي إيه؟ انت جاية تتناولي ازاي؟ انت جاية تتناولي وانت لسه جاية؟ فراحت طبعا الست من بساطتها راحت رجعت ورا خالص وقعدت تبكي. من كتر ما بكت انه احرجها قدام الناس راحت نامت. نامت في الكنيسة مش واخده في بالها حاجة. صحت بالليل لقت فيه قداس. قداس ايه؟ فالمهم الست دي حضرت قداس مع السواح وتناولت من ايديهم. فابونا بيفتح باب الكنيسة عشان يدخل يعمل قداس تاني يوم الصبح، لقى الست طالعة بيقولها انت رايحة فين؟ قالت له ما لسه متناولة دلوقتي. لها اتناولت ازاي؟ قالت له كان في هنا كهنة وناس واتناولت معاهم. ازاي يعني؟ راح ابونا دخل على المسبح لقى في مية من اللي ابونا بيرشها دي موجودة على المسبح، فعرف ان الست دي من بساطتها ربنا خلاها تصلي مع السواح. قصة تانية عن البساطة برضو بتاعت شنكحني ومنكحني يا رب يسوع المسيح. القصة دي بتقول ان في واحدة برضو طيبة كده وغلبانة كانت عايشة في جزيرة. فالمهم الست دي كانت بتصلي تقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي، ما كانتش عارفة بقى الصلاة بتاعتنا دي خالص ولا الأجبية ولا الكلام ده كله. فالمهم كان في كاهن معدي في الجزيرة دي فبيقول لها انا سمعت عادي انك ان انت ست كويسه ومش عارف ايه، بيقول عليك ان انت قديسه. انت قديسه؟ قالت له لا ده انا غلبانه ومش عارف ايه. فالمهم قال لها لا انت عشان تصلي صح في صلاه اسمها صلاه يسوع بتقول ايه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. فالمهم ابونا ده ساب الجزيره ومشي، ركب المركب ومشي. وبعد كده الست من بساطتها فنست يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. فالمهم طلعت تجري ومشت على الميه، مشت على الميه وابونا القسيس ده راح لقاها جايه ماشيه على الميه. لا انت ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك وايه اللي جاي جيتي هنا ازاي؟ فبتقول له انا نسيت الصلاه اللي انت بتقولها لي بتاع يا رب بتاع اللي انت قلتها لي دي، شنكحني ومنكحني يا رب يسوع. قال لها ايه اللي انت بتقولي ده؟ بس اسمها يا رب يسوع المسيح ارحمني على خاطي، لكن ربنا شايف بساطه قلبك، روحي شنكحي ومنكحي ربنا اللي انت بتصلي له. ست من بساطتها يا احبائي مشت على الميه، ست واثقه ان ربنا معاها، ست واثقه ان الله في حياتها. ما شالتش هم ازاي همشي في الميه واروح لابونا، لا هي عايزه تقرب من ربنا، فراحت لابونا الكاهن دي ومن بساطتها مشت على الميه. الهنا اله الضعفاء، الهنا اله المساكين، الهنا اله الخطاة. جه للمراه الزانيه، جه للخروف الضال، جه للابن الضال. ربنا بيحب كل واحد فينا يا احبائي، لكن هو مستني الانطلاق الاولى. ابو الابن الضال لما شافه عمل ايه؟ اول ما شافه جري. اذا هو انت جيت؟ راح جري قبله وعزم الناس كلها وتفضلوا، ده انا عامل حفله النهارده. عامل حفله لمين؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. الله يا رب، انت يا رب لما واحد فينا بيتوب توبه حقيقيه بتعمل معاه كده؟ اه، بس انت ابتدي خد القرار، اقوم الان وارجع الى ابي. خد القرار بتاع الرجوع، خد قرار التوبه. القديسه مريم المصريه يا احبائي كانت عايشه في بيت الزنا، عايشه في بيت الزنا. القديس يحنس القصير اول ما شافها في المنظر ده قعد يبكي، راح لها بيت الزنا راح لها وقعد معاها. الخادم راح للمخدوم وقعد معاه القهوة، قال له ربنا عايزك. أول ما خد القرار إن هو إن هي تقوم، أول ما خد القرار إن هي تقوم راح طلعت من البيت، مشوا رايحين السحر عشان يروح هو هيوديها دير بنات وهو يروح الدير بتاعه. فالليل ليل عليهم، نامت وهو نام في مكان بعيد، وفي رؤية كده شاف إن في شعاع نور طالع من جسدها وربنا خد روحها. فأول ما قام الصبح قال دي رؤية، ما خدش في باله، فبيصحيها، يا مريم اصحي اصحي لقاها ماتت. قعد يبكي، انت ازاي يا رب تاخدها، وبيعيط بربنا جدا، انت ازاي يا رب تاخدها وهي لسه ما تابتش. راح ملاك ظهر له وقال له ايه، قبلت توبتها يوم ان خرجت من بيت الزنا او بيت الدعارة. ربنا مستني اللحظة اللي انت تكرر فيها التوبة، مستني ان انت تتوب. هل انت هتاخد القرار ده ولا لا؟ ربنا احبائي طيب جدا وبيسامح جدا، بس هل احنا مقدرين ده ولا لا؟ ربنا يدينا التوبة الحقيقية، ربنا يدينا ان احنا نعرف نرجع له، ربنا يدينا ان احنا نغفر لغيرنا عشان ربنا يغفر لنا، وربنا يبارك حياتنا بنعمة الأمان.